يعني معنى ذلك ايه معنى السؤال؟ ان ممكن يوصف له واحد مثلا في مثال يقول لك انا رايت اني مش عسله لقيته مقصر لحيته يبقى انت ما شفتوش. خلاص رايت اني مش عسله في المنام لابس بنطلون وقميص يبقى ما شفتوش. يبقى ده ايه؟ شيطان. هقول لك صفه: من راني فقد راني حقا فان الشيطان لا يتمثل بي. فمعنى ان حتبقى لحيته قصيره او انه لابس قميص بتاع او كذا او شيء من هذا القبيل معناك انك ما ايه ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض اهل البدع يقول لك ايه انا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وجاء قعد معايا في الحضره. انت عايز حاجه اكتر من كده؟ خلاص يعني ده دليل قطعي على ان هذا الامر ايه صحيح، فلا يعتمد على الرؤى المناميه في ايه في تشريع. واستدل بذلك. خلاص نكتفي عشان الصلاه. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.